شركة خفض 17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني، شوف الراديو بيضحك ليه؟ شوف الراديو بيضحك ليه؟ لقاء يومي مع علي مراد وأميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه؟ أشعار ياسر قطامش. أه يا ناري منك ومن الصيف يا فتح الله، غلب حماري والتصيف على الكباري. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، كثير من البسطاء بسبب ظروف الغلاء تمنعهم أحوالهم المادية من الذهاب إلى الساحل الشمالي والإسكندرية، فماذا يفعلون وكيف يصيفون؟ ذلك ما سنعرفه من سوسو بنت زعبلة وزوجها فتح الله ابن عوضل. زوجتي سوسو بنت زعبلة كانت من الشباك مطلة، ثم هرولت إلي وانقضت علي وقالت: ملك يا فتح الله، من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، وعيدك وعمل لي فيها فلة. فلة؟ أنا عامل فيها فلة؟ معلش، طلباتك إيه يا بنت زعبلة؟ ألست مديرا مسؤولا وفي الدرجة الأولى؟ معلوم ومفهوم. ما هو المطلوب مني لكي تحلي عني؟ لماذا لا تشتري الأتاري؟ أتاري؟ لابنك الذي يلعب في الحواري. حواري؟ ولماذا لم تحضر لنا التكييف في هذا الجو المخيف؟ شش، دبنا غلسة، الجو لطيف. ولماذا لم تأخذنا إلى التصيف وإن الصيف يحلو في مارينا؟ وقد عملت ببيتي أزعرينا ولم تقبل كلامي واعتذاري وقالت: هل ستعطيني صابونة تزحلقني بها في كل عام وتأتيني بأعذار متينة؟ إذا ما كنت مشتاقا لحبي فكن بيدي طريا كالعجينة. أنا عجينة، شكلي نصبع كفتة. ولكن التصيف في مارينا تكاليفه ستشوينا، وأنا موظف بسيط أعيش حياتي كلها بالتقسيط. المشكلة ليست عويصة وتوجد مصايف رخيصة. تعال لنختار البلاجة المناسبة وقل للذي تهوى إذا كنت راغبة لبلطيمة والإسكندرية قم بنا سريعا، وهيا كي نشد المراكبة. وعندك رأس البر أيضا جميلة، فأرجوك قل واختر ولا تكن خائبة، أجبني ولا تجلس غبيا وصامتا، فإن منى عيني تكون بلا غبا. فقلت لها: اخصن عليك بقى اختشي، وزعقت في عنف برمت الشوارب: كفاكي وقومي الآن، هاتي غداءنا وهاتي فراخا أو فهاتي أرانبا. فقامت وأغرتني برقص وخفة، أرتني فنون الرقص منها عجائبة. فقلت: عجيب منك هذا، وكم أرى لسانك كرباجا ووسطك سائبة. والله لو لم نذهب للتصيف لأفرمك زي البلوبيف. بلوبيف؟ وبعدما غلب حماري واحتارت أفكاري، عرضت مشكلتي على جهاز كمبيوتر يمتلكه صديق الخواجة سكوتر، فقال الجهاز: الحل بإيجاز وأن تذهب بلا حرج للتصيف على كوبري رود الفرج. رود الفرج؟ فأخذنا عربة حنطور وذهبنا للكوبري المذكور، وافترشنا الرصيف وكأننا في مصيف، فالنيل جميل والنسيم عليل، وقد اصطفت السيارات من مختلف المركات، وقد وقف الباعة يعرضون البضاعة. ترمس ترمس حمص. من ترمس وحمص. حاجة ساعة. ومياه غازية. بطاطا مشوية. وبطاطا مشوية. وقد فرشوا الرصيف بالكراسي ورحبوا بنا قائلين مس التماسي. فقالت زوجتي وهي مسحورة والله كأننا في المعمورة. وأخرجت الطعام من الحلة ووضعت بجانب القلة. وبينما نحن في نشوة بعد تناول العشوة سمعنا سارينة الشرطة ورأينا من الجنود أرطة وصاح بائع اسمه طارق اهربوا من شرطة البراق. فأخذ الباعة يجرون والعساكر لهم يطاردون فانقلبت الفصحى العكننة والسعادة لمحزنة خصوصا بعد القبض على حضرتي أنا وزوجتي. وقد استولوا على حصيراتنا وحلاتنا وقلاتنا فسألناهم عن تهمتنا. فقال ضابط ظريف تهمتكم إشغال الرصيف بلا ترخيص أو تصريح. ماذا تقول يا فصيح؟ خذوهم على التخشيبة. يا للمصيبة قلت في لطيف توبة إن عدنا نصيف على الرصيف. نبقى نصيف على الناصية. بكرة هنسمع حلقة جديدة. حلقة لذيذة جميلة مفيدة. واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه. شوفوا الراديو بيضحك ليه. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. هنا القاهرة.